تبدا تعمل اكزامينشن انت كنت ومعناها ان انا بطلع 20 30 سمكه من السمك اللي موجود عندي واحطه مثلا في كونتينر في حله في جردل في برميل وابدا اعمل بالسلك ستيشن ولا ايه؟ نعم معلش يا جماعه هو دايما زي ما بقول كده احنا في عندنا سوق موزين وسوق بره في حياتنا وبعض السمك الدنيا شكلها مش حلو طبعا هم هنا قاعد يتكلموا على المنتج، يعني الدكتور ده مش هنا السحر بقى، انت الدكتور هنا تمام، انت بقى الدكتور اللي في البيت وانت المفروض بتدرس الكلام ده، يعني انت مش تكون يعني ذو علم كثير في المنطقه دي. فانت نعرف ازاي في عندي رابطه في النقطه فبص عليها الفلات ما بين الفريش والفريش الفريش دي فريش والفريش هات ستارت بوزيشن، يعني السمك اللي طلع بقى يوم ولا اللي هو ديكومبوز او بيوتيفاي فيش. سمكه لسه طالعه من الميه النهارده، وسمكه من امبارح الصبح او من اول امبارح، وسمكه بقى يومين ثلاثه، اقدر افرق ما بينهم ازاي؟ اول حاجه عندي السكيل، اول حاجه السكيل. بالنسبه للسمك اللي هو لسه طازه لسه طالع من الميه النهارده، بلاقي السكيل بتاعه مويست مويست رايت، يعني بيلمع اند نورمالي بيجمنتد. فمعايا قول تاني moist right and normally pigmented. طيب النوع التاني اللي هي السمكه اللي طالعه من امبارح الصبح او من اول امبارح، بلاقيها dry dry، بلاقيها slightly sticky with faint pigmentation. يعني ايه؟ السمكه بتبدا تنشف وبيبدا لونها يروح، تمام. طب السمكه اللي بقالها يومين ثلاثه بقى وخلاص دخلت في مرحله decomposition، بلاقيها dry وفلسف، يعني شكلها مش صغير وذ نو بيجمنتيشن، بدأ الالوان بتاعتها كلها تسيح في بعضها، ما انتش قادر تميز لها لون. طيب ده بيفسر لي دايما لما بيكون حضرتك ماشي في السوق تلاقي الناس اللي هم بيبيعوا سمك بيعملوا ايه؟ دايما تلاقي بيرش ميه على السمك. ليه بيرش ميه؟ يعني معلش حتى لو انت ماشي العصر واحنا في الصيف والسمك مثلا الناس صايدينه من الصبح او من الفجر، ما هو السمك لازم ينشف، فهو لازم دايما يهيئ لحضرتك السمك دايما مويس، لان انت لو فكرت ايه السمك مش كده ناشف هتقول لا السمكه دي قديمه السمكه دي باينه. هو لازم دايما يوصل لك الحته بتاعت المويس سكين عشان انت يعني تشوف السمكه فريش فيش او فريش دي فيش، اول حاجه السكين في فريش دي السمكه اللي لسه طالعه لسه طالعه من النهارده تكون مويس وبرايت ونقطه بالمنتد. في السمكه اللي طالعه بقى لها يوم وخلاص يعني اقدر عليها بيت او هتبدا تتحلل، بلاقي ان السكيل دراي، بلاقي سلايد ستيكي اند وستين بيجمنتيشن، في النوع الثالث بلاقي دراي وفود سيف ويز نو بيجمنتيشن. ادي اول نقطه. طيب النقطه الثانيه اللي هي السكيل القشور اللي موجوده على السمك. ده بالنسبه للسكيل ايش؟ بلاقي يا جماعه بالنسبه للسكيلز في السمكه اللي لسه طالعه من الميه النهارده بلاقيها فيرتلي اتاتش. ناس كويس جدا اسم السمك. لما السمكه خلاص تبدا تبات بلاقي ان السكيلز بتبدا تسيب، لان خلاص السمكه هتبدا اصلا كل الاورجنز بتاعتها تتحلل. السكيلز بتبدا تسيب من السكين بلاقيها لوزلي اتاتش. في النوع الثالث السمكه اللي بقى لها ثلاث اربع ايام بره الميه بلاقيها كومبليتلي ديتاتش. طيب انا هعرف الكلام ده ازاي؟ بمنتهى البساطه مش هعرف بقى امسك السكيلز واشوف فين بقى، مش مجنون انا جاست لو مسكت السمكه بايدي خلاص بحط على كده ورحت سايب السمكه بس. طب ابص على ايدي لو لقيت واحده او اثنين من السكيلز موجوده بعرف ان السكيلز كومبليتلي او فيرلي اتاتش مفيش حاجه منها تسيب. طب لو لقيت خمسه سته عشره بعرف ان خلاص الامور بدات تسيب من بعضها. لو انا مسكت السمكه بقى وجيت اسيبها ولقيت ايدي كلها مليانه سكيلز بعرف ان السمكه دي بقى يومين ثلاثه اربعه بره الميه. فاول حاجه قلنا فيرلي اتاتش، الحاجه الثانيه لوزلي اتاتش، الحاجه الثالثه كومبليتلي اتاتش. طب الحاجه الثالثه يا جماعه اللي هي السمل، ريحه السمك، ريحه السمك. طبعا ريحه السمك اللي هي الريحه الكويسه اللي هي ريحه الصفار اللذيذه اللي انتوا عارفينها دي، تمام؟ طيب اول نقطه هي ريحه السمك اللي هي ريحه طبيعيه اللي ما فيش فيها حته لا، ثاني يوم بلاقي ريحه بدات تتغير، ثالث يوم بلاقي ريحه بقت ديسجاستنج اند اوفنسيف. عارف كلمه ديسجاستنج معناها ايه؟ يعني مقرفه، معناها كده بالظبط كده مقرفه، تمام؟ يبقى هنا السمل بلاقيها في اول سيزون. في المرحلة الثانية اللي هي ثاني يوم بس بنتكلم اللي هي سلايت اوفنسيف، المرحلة الثالثة اللي هي اوفنسيف ديفايد اند ديسجاستنج، تمام؟ كده يا جماعة ديسجاستنج جميل كده بنسمعوا بس ايه؟ طيب الجلد او لون الجلد، لو حضرتك اتفتحت الجلد ومش كده انا قلت لك بدل مرة قبل كده أكثر من مرة إن الجلد هي هايلي فاسولرايز وهي أول أورجن في السمكة بيحصل لها انفكشن، دايما حتى ممكن تلاقي الستات اللي هي اللي بتصحى اول ما تشتري سمك دايما ترفع الغطا بتاعها تشيل كده وتبص على الجنس ليه؟ لان هي اول حاجه بيحصل لها انفكشن. طيب اذا كانت الجنس بتاعت السمكه سليمه سليمه يبقى من الادعى ان السمك كلها سليمه، صح؟ طب لو الجنس ده مشكله هنا بقى انا هبدا اقلق، والله السمكه دي ممكن بايظه، ممكن يكون الجنس بس ما جرى لها حاجه انها بقيت السمكه كويسه. طب بالنسبه للون الجنس يا جماعه، في السمكه اللي هي الستاره بتكون برايت ريد او روز ريد، ثاني يوم بلاقي الجنس لونها بيبقى جريش ريد، ثالث يوم بلاقيها بين كلر. لون الجلد، لون الجلد اول يوم بلاقيه برايت او روز ريد، ثاني يوم بلاقيه جريش ريد، ثالث يوم بلاقيه بين كلر. طيب الجيل ارشز اللي هي تكوين الجلد نفسها، تكوين الجلد احنا درسنا قبل كده مجموعتين مجموعه اربعه صح؟ اربعه جيل ارشز. طيب لو السمكه لسه طازه بلاقي الجيل ارشز دي عليها سن ميوكاس بسيطه، شويه ميوكاس خفيفه، واقدر اقول 1 2 3 4 اقدر اعيد الجيل ارشز. ثاني يوم السمكه لما بتبات بلاقي طبعا الميوكاس بتبدا تزيد، والجين ارشز اللي هم بيبداوا يلزقوا في بعض. يعني لو انا جيت عند واحد بلاقي صعوبه ان انا اسلمهم من بعض. طيب تالت يوم كميه الميوكا زياده جدا وخلاص ما عدتش اصلا اقدر افرقهم، يعني انا لو جيت كل واحد الاقي الاربعه مطلعين في ايدي. خلاص؟ يبقى اذا بالنسبه للجين ارشز بلاقي ان في اول يوم والسمكه لسه فريش بلاقيها سلايتلي بيبويت نوت ستاك كده ما هماش لازمين، اقدر اقول 1 2 3 4 افرقهم عن بعض او ابعدهم عن بعض. نعم. هو طبعا سؤال مهم جدا، انا بس بقول لك يعني الكلام العلمي اللي بس فاهمه صغيره دي ان شاء الله. لو معلش رحت للبياع وقعدت تقول انا همسك ده تشتري 2 كيلو 2 كيلو 10 سمكات مثلا، بس لو سمكه وقعدت تقول والله انا مسكين مويست ورايت، هو طبعا اللي بالك السمك هتحس ان انت بتقطع عفاريت. طيب مع ايه؟ انا هقطع عفاريت براحتك. تيجي بقى تفتح الجبس وتقول انا 1 2 3 4 جيل ارشز، اكيد مش فاهم يعني ما هوش فاهم. طب المره الثالثه بقى كل السكيلز بقى في السكيلز اليوم الثاني بلاقيها هاي ريبويت، اليوم الثالث بلاقيها سيجي خلاص لازم في بعضها 10 ميتا سترونج سيجي خلاص ما عادش الا هو 1 2 3 4 الكلام ده. طيب في حاجه ثانيه اللي هي الماسلز اللي هي اللحمه او العضلات بتاعت السمكه، اول يوم بتكون فيرم اند بلاستيك، ثاني يوم بتكون سوفت اند بلاستيك، ثالث يوم بتكون سوفت اند فراير. ده معناه ايه؟ دايما بيقول لك لما تيجي تشتري سمكه وعايز تعرف انها كويسه اضغط عليها كده او شوف السمكه جامده ولا طريه. لو السمكه جامده بتبقى لسه طازه، طب لو السمكه طريه دايما بتكون ما هياش طازه ممكن تكون بايته، ويقول لك دايما السمك اللي هو اللي بايت ده لو السمكه طريه وانت جبت بيها دايما تدوس منك، دايما تجري منك السيف، فلازم تكون السمكه جامده عشان حضرتك تعرف ايه تيجي. الحاجه اللي طالعه او اللي كده اللي هي الاي عين السمكه، احنا قلنا في النورمال قلنا في الكونتريشن بتاعها، قلنا في النورمال ان العين بتكون ستاندلي بلجر. هنا الناس اللي قاعده في القهوه ورا بقول لحضرتك ان الاي هنا بتكون لين الوضع الطبيعي، لين كونسيديرال اند سلايتلي بلجر، يعني بتكون نظيفه وشفافه وبنزل بره شويه، ده في الطبيعي تمام. طيب ثاني يوم بلاقي ان العين بتكون سلايتلي تيربنت تبدا بقى تتعكر ترانسبيرنسي او جرينز بلاقي الوش كمان بتبدا تبقى سانكي، كلمه سانكي يعني يا جماعه غيره او داخل جوه شويه. ثالث يوم بقى بتلاقيها كومبليتلي تيربنت ما عدتش انت شايف لا لبس من عين لا كلها بقت متعكره تماما خلاص، وبتلاقيها سانكي دخلت لجوه. اخر حاجه عندي اللي هي الانال اوبننج اللي هي فتحه المجمع او فتح الشارك او الانس بتاعت السمكه. في الوضع الطبيعي لو السمكه لسه طازه تلاقيها كلوزد يعني مقفوله مسويه بطن السمكه عادي جدا. ثاني يوم لان خلاص بدات يعني الدايجستيف ماتيريال او الاكل اللي في بطن السمكه بيبدا يتحلل، تبدا المصاريف تتنفخ وبطن السمكه هتتنفخ، بلاقي ان الانا كوبنج بيحصل لها ريتنس اند سويلنج وتبدا تبقى بارزه بره شويه. في اليوم الثالث بلاقيها بقت بروتروج يتخبى لبره بعيد عن بطن السمكه تمام؟ دي الحاجات اللي انا بقدر افرقها. طيب هو هنا بيقول مش ينفع بقى اروح ابص على عين السمكه واقول له والله هي سلايتلي مش عارف بالجيت وترانسبيرنس والايه دول مش عارف ايه والمصري الكلام كله طبعا ما هوش واقعي. بمنتهى البساطه يعني انا وانا واقف ببص على السمك يعني عشان برضه ما احيرش نفسي واقول له انا هعمل كل الكلام ده ازاي. بمنتهى البساطه انا لو بصيت على السمك بس كده وانا واقف بسال هو السمك ده بكام او كده تمام، دايما بتبص لعين السمكه اول حاجه عين السمكه والانر جوبنج بتاع السمك. انا نقطتين انا بشوفه بعيني قبل ما اهدي ناحيه السمك تمام. طيب عين السمكه لقيتها يعني بنزل بره قوي زي ما بنزوم يبقى السمكه ممكن تكون كان عندها مشكله كانت تعبانه. طب لقيت عين السمكه متعكره وداخله لجوه داخله لجوه الهيد يبقى السمكه دي بايته تمام. طيب لقيت العين سلايتلي بارجن كتير وكويسه والانر جوبنج في مكانها يبقى مبدئيا كده السمكه دي معقوله تمام. طيب تلاقي بقى الستات اللي هي بتصحى مثلا تقف عند الراجل اللي هو بيبيع السمك تروح مثلا جايه على السمكه مثلا تمام هو قدام مثلا بوستين ثلاثه بسمك تروح جايه ماسكه مثلا السمكه كده وضغط عليها كامل الضغطه دي لها اكتر من هيبه. انا ضغطت على السمكه كامل تروح ماسكه سمكه كده ومعصرها في ايديها خلاص هو كده جاب كام؟ بص يا بني وجاي على السمك اللي جابين هو مثلا لها 15 او لو 10 او 12 تقوم جاي لما برضه ماسكه واحده عاملاها زي الكفته كده تمام. طب هو جاب كام؟ يعني هو كده ما ينفعش السمك هي بتمسك السمك ليه؟ اولا انا بشوف المصري بتاعت السمكه جامده ولا طريه؟ طب هي المصرز بتاعتها فيرم وبلاستيك يبقى انا كده ببدا اطمن شويه تمام. لو هي طريه ببدا ان انا اقلق من السمكه خلاص. طب انا بعد ما شفت السمكه زي ما قلت لك من شويه بصيت على ايدي تمام ما لقيتش فيه سكيلز المصرز جامده ومفيش سكيلز والعين بتاعت السمكه باينه ان هي رايقه وخافت بره شويه ولقينا الكوبينج في مكانها الطبيعي وكلوز يبقى اذا تمام مفيش مانع بقى ومش هيموتك لو انت فاتح الجلد وبصيت عليها خلاص انت كده تقريبا عرفت كل حاجه في البروجرام. مش تقعد بقى تشد السكيلز وتشد المصرز وتشد مش عارف ايه وتحسسه بقى انت قادر عليه تمام كده. ده بالنسبه ليه. طيب الجزء اللي بعد كده اللي فيها او يديله حتى اي انسيس عشان يبدا لكن انت بعد كده تموت يعني انت بعد كده تموت من الاساسي اصلا. في ناس مش عارف مين كلفها يعني هو اصلا يعني خلاص حصل لها ادابتيشن على الاساس. طيب السمكه عندي دخلت في مرحله اناسيزيا يعني اتخطرت اتخطرت ولسه ما ماتشتش اعمل ايه؟ هنا بقى ابدا اتعامل معاها. هتعامل معاها ازاي؟ بان انا ممكن اجيب مشرط مشرط تمام؟ لو السمكه اللي عندي صغيره يعني ايه صغيره؟ اقل من 100 جرام ممكن اقطع راسها بالكليه تمام؟ طيب لو السمكه كبيره واقصد بكلمه كبيره كيلو او بقول تاني يا جماعه لو السمكه كبيره اقصد بكلمه كبيره يعني كيلو مثلا او اكتر من كيلو انا ممكن بالمشرط او بالسكينه اعمل اكتر من حاجه. ممكن اجي في السكال من فوق وادخل السكينه او المشرط بتاعي في السكال واقطع في البرين بتاعه بحيث ان انا اموت، او اجي ورا السكال مباشره واقطع في السباينال كورد بحيث ان انا اموت السمك. فهنا بيقول لك تاني ان انا عشان اعمل يوزانيزيا كلمه يوزانيزيا مبدئيا معناها يومين كده تمام. طيب انا بعمل ايه يا جماعه؟ اول حاجه انا عندي 10 15 20 30 50 سنه جايه من المطار عايز اشتغل عليهم. المره الجايه فوق بروح حاطط الميه وحاطط السمكه على الميه تمام. طيب انا بقلل كميه الميه لاقصى حد ممكن او لاقل حد ممكن. ليه؟ علشان معلش وانا هقول لك دلوقتي ان انا بحط مثلا مخدر حاجه اسمها البنزوكاين او حاجه اسمها ترايكاين مثال سلفونين بحطه في الميه وبحطه بجرعه 100 مللي جرام على اللتر. طيب معلش وانا هستفيد ايه؟ ما انا لو حطيت المخدر جرعته على 50 لتر زي ما احط جرعه المخدر على 20 لتر هي كده كده هتدي نفس الغرض ان هي هتموت السمك. طب انا ليه ازود كميه الميه وخصوصا المخدر ده غالي؟ لا انا بقلل السمك الميه شويه تمام علشان احط جرعه المخدر بتاعتي مظبوطه ما اجلش نفسي وفي نفس الوقت ما يعني ما يبقاش عندي اناء كبير وحيز كبير بحط فيه في الفاضي. انا بحط بقلل كميه الميه فوق المينيمم ولكن في نفس الوقت بتكون السمكه لسه قادره ان هي تمشي وتتحرك في الميه فوق. ببدا بعد كده احط الاسيتيك ايجنت واشرب اثنين فيس الفيش الاسيتيك ايجنت حاجه اسمها ترايكاين مثال سلفونيت تمام واللي هو اختصار ميس 22 وعندي حاجه اسمها البنزوكاين دول اثنين الاسيتيك ايجنتس ممكن استخدمهم في الفيش بجرعه 100 مللي جرام على اللتر تمام. طيب السمكه دخلت في الاناسيز ممكن في سمك ما يستحملش الجرعه اللي هي تمام ويموت ويبقى كده ريح مستريح. ممكن في سمكه ثانيه دخلت في مرحله اناسيزيا ان انا لسه عايشه. هنا بيقول لك اليوسينيزيا اوف انكونشس اوف انكونشس فيش كان في كومبليت باي. انا بقى عايز اموت السمكه اللي لسه ما ماتتش. بعمل ايه يا جماعه؟ بعمل سبيرنج. كلمه سبيرنج اللي معناها ان انا بقطع سبيرنج ذا سباين بقطع الفقره جاست بيهايند ذا جرينيوم ويز سكالب زي ما قلت لك معايا مشرط او سكينه باجي ورا الراس مباشره بقطع الفقره اللي ورا موت السمكه بتروح السمكه ميته. وهنا انا بموتها وهي مش حاسه فانا بتكلمش وما بتتعذبش زي ما الهدف بتاعنا اللي احنا عايزين نوصله. طيب اللارج فيش اللي هي اكبر من 100 كيلو 100 كيلو باي انا خبرتها هي اوريدي انا ستايز تمام. انا عايز اموتها بموتها ازاي؟ ممكن اموتها باي اكيوريت اكيوريت شارب بلو. كلمه بلو دي معناها قطع يعني ان انا بقطع قطع حاد اوفر ذا جرينيوم اور باي سيفيرنج ذا سبينال كورد باي ناي. باقي بالمشرط زي ما قلت لحضرتك بروح مدخله في السكال واقطع فيه الكرينيوم قطع حاد او باجي بقطع السباينال كورد بسكينه من ورا الهيد مباشره. طيب معلش هنا السمكه الصغيره السمكه اللي هي السمول فيش اللي هي اقل من 100 جرام بعمل كومبليت كاتنج للهيد بعد ما بخضر السمكه. طيب هنا اقول لك معلومه مهمه. انا لو عايز اعمل ايكو بارازيتيك اكزامينيشن يعني انا جايب السمك بتاعي صاحي المعلومه دي لازم تعرفها. ليكتوبازايت اللي على جسم السمك عايش موجود طول ما السمك موجود وعايش. طب وقت ما السمك بيبدا يموت في خلال وقت قصير بيبدا الليكتوبازايت اللي موجود عليه يقع ويسيب تمام كده. فانا ما اروحش اجيب سمك لسه هعمل له ليكتوبازايت اكزامينشن بتاع نص ساعه ولا ساعه ولا اثنين واجي اروح اعمل له يوسانيزا اموته. طب لا انت تعمل ليكتوبازايت اكزامينشن الاول وبعد كده تبقى ايه؟ تبقى موجود تمام كده؟ يبقى هنا بيقول لك نوت بريفير تو يوز اناسيتيك ايجنت ريل تو مش عارف ايه كده مايكروسكوبيك اكزامينشن فور اكتوبازايت تمام كده يا جماعه؟ لو انا عايز اعمل اكتوبازايت اكزامينشن اعمل الاول وبعد كده ابدا اموت السمك بتاعي. النقطه اللي بعد كده يا جماعه انا اكيد انها معلومه السلامه. بدات اوصل هبدا ادور على المكان اللي انا اشتغل فيه في مواصفات الورك سبيس اند اكويبمنت المكان اللي انا اشتغل فيه والادوات اللي احنا هنشتغل فيها. طبعا بيقول لك عايز متر مثلا او متر ونص مربع من البنش يعني البنش زي كده لازم مثلا تحتاج منك يعني عندك مساحه واسعه تحط الطابه تحط المكان بتاعتك الكروس او الايجار او غيره المكان اللي انت هتشتغل فيه تنظفه كويس تحطه كويس يبقى عندك ذهب وفي عندك عموما يعني احسن كده في حاجه اسمها لاني فلو ممكن تسمعوا عنها في البكتيرولوجي انت دلوقتي في مكان معقد مفيش فيه هوا رايح جاي يعني انت في ناس بتبقى ايديها في الشغل هو مكان مقفول اللي انا بقول لحضرتك عليه وهو مقفول يعني حاجه زي كده اللي هي اسمها لاني فلو تمام وحضرتك ببقك بكل حاجتك بره لان انت اصلا تعتبر مصدر خطير لعجوه بالنسبه ليه الشغل اللي انت بتشتغل عليه يبقى انا محتاج 1.5 من الكبير بنش سبيس كمان مش عارف ايه المهم المكان اللي انا بشتغل فيه يكون فيه جود لايتنج جود يعني فنتيليشن جود فنتيليشن يعني الهواء كويس يون تيارات هواء يعني مش في هواء رايح جاي والهواء ده شايل مايكرو اورجانيزم وشايل بنكر سبور وشايل تراب وانت حضرتك عمال تفنش كده وعمال تشتغل وجايب لي مثلا اقار او بروس او غيره والحاجات دي بتشيل من المايكرو اورجانيزم طبعا لو انت شغال في مكان في تيارات هواء الحاجات دي كلها هتحصل لك كونتنيشن فانا محتاج مكان يكون حرارته كويسه يكون حرارته كويسه يكون التهويه بتاعته كويسه محتاج عندك شويه ادوات يعني لو انا سالتك مثلا لو انت بتشتغل في معمل وهتشرحي سمك مثلا ايه الحاجات اللي ممكن تتجيها؟ ايه؟ اهو مش كده اهو مش كده اهو مش كده اهو مش كده اهو مش كده اهو مش كده اهو مش كده اهو مش كده اهو مش كده اهو مش كده اهو مش كده اهو مش كده اهو مش كده اهو مش كده كلاس ستايل وكفر ستايل يعني مقارنه بين السكوب يبقى لازم تحط شريط صح؟ الثاني السكشن ده محتاج جلافز تشتغل بيها تمام محتاج بكتيرولوجيكال لوب محتاج لهب محتاج فيكس تيب زي الفورمالين او غيره كل الحاجات اللي انتوا ما بتشوفوش فيها اصلا المهم تشوفوا الحاجات دي في المعمل لا بتشوفوها ولا مش فيها حاجه تمام المفروض الحاجات دي تكون مثل صوره اول مش عارف الكاتالوجيكال اللي ضغط الستايل اللي كل الجوابيس والحاجات دي طبعا كده سلايد طيب بعد كده انا وصلت المعمل تقريبا كل حاجه عندي في الباو والامور زي الفل تمام بعد كويس عارفين كلمه بايوبسي معناها ايه؟ يعني ايه بايوبسي؟ يعني الشاطر ده يا جماعه بيقول يعني بايوبسي ويعني ايه بروبسي ويعني ايه اوتوبسي؟ يعني ما يبصي باخد شريطه ليفنج تيشو باخد ايه لايف ليفنج تيشو باخد عينه ايه ما خلي بالك ما تقعدش في ده بس كده بايوبسي معناها ان السمكه لسه صاحيه تمام طيب وانت بتتعامل مع السمكه اللي لسه صاحيه في قدامك احتمال من اثنين الاحتمال الاول ان انت ممكن تكون هتاخد منها البايوبسي ولسه محتاجها صاحيه وبالتالي يعني لازم تتعامل معاها جنتلي عشان ما تفوتهاش وانت البايوبسي هتاخد حته من السمك واقول لك تعمل دلوقتي ازاي او ان انت اوريدي خلاص السمك على وشك ان هي تموت وما فيش مشكله بقى تعمل اللي انت عايز تعمل طب انت ما محتاج السمك صاحيه عندي ام مثلا في مبرر او عندي سمك زينه تمنها 200 300 400 جنيه ظهر فيها اي مشكله مش عشان مثلا هم هي سمكه طلع فيها مشكله مثلا فانجس او برازيت او حاجه وعايز تاخد منها فلوس تروح مموتها طب هرجع كده فانت لازم تكون حريص ان انت تحافظ على السمكه صح طيب البايوبسي في عندي سكين بايوبسي وفي عندي جين بايوبسي تمام السكين بايوبسي في اتنين سكين سكيلات وفي عندي فين كريم طيب بدايه هو هنا صوره اهي بيقول لك هو بيعمل ايه طيب انا عايز اقول في الاول قبل الصور دهية انا عشان اعمل بايوبسي في عندي حاجه اسمها الفلوريشن بتاعت السلايد يعني انا الكالوبس اللي هاتفه يا جماعة اسمع بعض كده. يعني حاجة البيوبسي انا باكله واحطه على سلايد زي اللي حضرتك شايفها كده. السلايد ده او السلايد بريباريشن يا اما هعمل عندي حاجة اسمها ويت ماونت بريباريشن. يعني هبقى عندي حاجة اسمها ويت مش عايز انت يا جماعة بس الورق يا عم تكلم ليه حاجة اسمها ويت ماونت بريباريشن. انا يا جماعه مش عارف في القهوه ولا ايه. طبعا انا مش عارف حاجه اسمها بريباريشن وحاجه اسمها سكواش بريباريشن. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ بمنتهى البساطه كلمه ويت ماونت بريباريشن معناها ان انا عندي سلايد تمام وهنا برضو في السكواش عندي سلايد. طيب سواء هنا او هنا انا بحط نقطه ميه على السلايد بتاعي نقطه ميه ونقطه الميه بتكون من نفس نوع الميه اللي السمكه عايشه منها. بمعنى لو السمكه ميه عذبه يبقى نقطه ميه عذبه. لو السمكه سمكه ميه مالحه يبقى السمك اللي عندي سمكه ميه او نقطه ميه تبقى ميه مالحه. تمام كده؟ طيب الفرق بقى ان في الويت ماونت بريباريشن انا بغطي انا بجيب بقى العينه بتاعتي اللي هو البيوبسي تمام؟ البيوبسي او الجزء اللي انا هشتغل عليه هجيبه من السمكه واروح مقلمه كويس مع نقطه الميه في الويت ماونت واروح مغطي باي كفر سلايد. في السكواش انا بجيب العينه وبروح مقلبها على نقطه الميه وبروح مغطي باي انذر سلايد وبروح ضغط عليها. كلمه سكواش معناها ايه؟ يضغط. يبقى انا بحط العينه على شريحه وبغطيها بشريحه ثانيه. انما في الويت ماونت انا بحط العينه على شريحه وبغطيها بكفر سلايد. لو انا جيت افكر شويه هلاقي ان الويت ماونت انا بستخدمه في حاجات اللي هي جريفي حاجات صغيره. انما في السكواش الحاجات اللي هي مثلا الاورجان او الجزء ده سميك وانا عايز افرده كفايه على الشريحه فبضغط عليه شريحه ثانيه عشان اقدر ان انا افرده. وانا يا جماعه مفهوم؟ فاهمين الكلام ولا؟ طيب ايا كان بقى الشغل اللي انا هشتغله سواء ويت ماونت او سكواش انا في عندي حاجه اسمها سكين بايوبسي وعندي حاجه اسمها جيل بايوبسي. الحاجه الاولانيه اللي هي السكين سكرابنج. كلمه سكين سكرابنج معناها ان انا باخد من السكين. تمام يا جماعه؟ طيب السكين سكرابنج معناها زي ما انت شايف والشخص ده اهو جابس الشريحه وبيقول لك نقطه الميه قدام صباعي اهي. تمام؟ انا جبت الشريحه وحطيت عليها الميه واروح جايب السمكه بتاعتي وجايب المشرط. تمام؟ السمكه يا جماعه انا بحدد الجزء اللي انا هاخد منه البيوبسي بتاعي وباجي في نفس الدايركشن بتاع السكيل. خلي بالك السمكه صاحي. السمكه ايه؟ صاحي. وخلي بالك برضه ان السمكه دي تعبانه. يعني انت تكون حساس شويه انت بتتعامل معاه. انا لو جبت المشط وعملته بعكس الاتجاه السكيلز ايه اللي هيحصل؟ انا هشيل اصلا السكيلز دي وهدي فرصه لها ان يحصل انسر ويحصل سكندري بكتيريا انفكشن مشكله. لا انا باجي في نفس اتجاه السكيلز واروح اجيب لها سن المشط بتاعي وابدا اخد جزء من السكيلز ومفيش مانع ان انا اخدت جزء من السكين وخصوصا لو في اي اعراض هيمورجي او حاجه ظاهره عندي. تمام كده؟ مساحه مثلا سم في سم زي ما هو علمنا وباجي بالسكالب بتاعي ذا سيم دايركشن اوف سكيل. وده طبعا افضل بعد ما بعمل ديسانفكشن ليه المكان اللي انا بعمله اهو. شوف دي على السمكه وهنا سن المشط اهو بيقول لك انا اخدت حته من جسم السمكه على سن المشط بيروح جاي هنا ومقلبها على الشريحه ونقطه الميه اللي انا سايب حضرتك عليها ان انا باخد العينه وارجع اقلبها على الشريحه عشان اعمل ويت ماونت او اعمل هنا برضه يا جماعه بيقول لك اهو هنا الشريحه بتاعتي ممكن ادي هو هنا بقى مش ماسك مشط لا ده هو ماسك الكفر سلايد بتاع الصغيره دي بدل ما بيعمل بالمشط بيروح جايب الكفر سلايد وشايل ده الجزء اللي هو عايز يشيله اهو. تمام كده؟ نحط الشريحه اللي بتاع المفروض ان هي قدام. طيب ده بالنسبه ليه اللي هو السكين سكرابنج عملته بمشط او عملته ده يا جماعه في تمام. طيب الجزء الثاني اول حاجه سكين سكرابنج. الحاجه الثانيه اللي هي الفيلم تريلر. طيب الفيلم تريلر زي ما هو بيوري حضرتك هنا تحت خالص اهي في مقص وبيقطع حته من الفيلم. كلمه فيلم تريلر معناها ان انا بقص جزء من الفيلم. طيب خلينا نقول ان الفيلم تريلر ان انا اقص حته من الفيلم از نوت دينجرس از سكين بايوسي او سكين سكرابنج. بمعنى ايه؟ هو انا بقطع حته من الزعنفه، لما اقطع حته من الزعنفه كده السمكه هتموت؟ مش هتتاثر معاها. طيب على العكس لو انا جايب المشرط وخلي بالك بقى يعني انت هقول لك تكون جنتل في التعامل مع السمك في ناس بقى تكون جايه يعني معلش عايز اخد حته من السمكه تقوم مدخله المشرط من السكن مطلعها من الناحيه الثانيه. طبعا دي كل سنه وطبعا السمكه ماتت. فلازم حتى يعني لو انت برضه بقدر المستطاع يعني ما تخفش قوي، لان زي ما بقول لك انت بتسيب مكان الجرح والجرح ده ممكن يعمل مشكله في موضوع السمك. فانا مش عشان زي ما بقول لك تيجي تكحلها انت للتعميق، لازم تكون حساس شويه. الفين كريمت از نوت دينجرس از سكين سكرابينج، ولكن برضه شوف شو بيقول لك ايه، بات اولسو نوت دايجنوستيك. يعني معلش هو الزعانف ممكن يكون سمكه السكين بتاعها عليه بلاوي بلاوي، والزعانف معلش هي مشكلته يعني بنقطع حتة مستعنفة، وقت حصى ما تدريش أي انديكيشن، ما تدريش أي داتا، ما تطلعليش أي نتائج، فهو ما هوش مضر للسمكة زي السكين سكرابينج، ولكن برضه ما هوش مهم وبيديني معلومات في التشخيص زي السكين سكرابينج. طيب الحاجة اللي بعد كده يا جماعة اللي هي الجيل بايوبسي، هو طبعا احنا قلنا البايوبسي فيه نوعين، في سكين بايوبسي وجيل بايوبسي. السكين بايوبسي قلنا هو سكين سكرابينج وفين كريبينج. النوع الثالث اللي هو الجيل بايوبسي بمنتهى البساطه، خلي بالك كلمه بايوبسي معناها ايه؟ ما دايما بس لو يا جماعه كلمه بايوبسي معناها ايه؟ بايوبسي معناها ايه؟ ان انا باخد عينه من جزء من السمك صاحيه، يعني السمكه ايه يا جماعه؟ صاحيه، وانت لازم تحط في دماغك ان السمكه صاحيه وانت محتاج السمكه لسه صاحيه. طيب بالنسبه للجيل بايوبسي يعني انا باخد حته من الجلد من السمكه اللي لسه صاحيه. تمام؟ انا بعمل ايه؟ باجي بالجوينت سيزر مقص مدبب تمام، وببدا بيرفع اهو الجيل كفر في جزء المقص. الخطوه الثانيه دخل بالمقص تحت الجيل كفر، باجي بقطع جزء من الاكستريميتيز جزء من التبس بتاع الثاني او الثالث اللي هو الجيل العرش الثاني او الثالث. وخلي بالك بقول لك رحمكم الله جزء من ايه يا جماعه؟ من الاكستريميتيز. ما تروحش انت بقى حضرتك مخلص قوي في الشغل داخل بالمقص بتاعك جايب لك 2 3 جنيه قرشك حل منتخب. طب قلت السمك كده فلتك، لا انا راجع على جزء الاكستريمتيز وهكذا. لو هي عندك بلاك سبوت او وايت سبوت او حاجه جزء من الجلد ممكن تجيب، وتاخد بالك ان الجلد هي هاي ناسونالايز، لو انت قطعت منها كتير لو انت حفيت منها السمك هتنزل وهتموت. تمام؟ طيب هو هنا بيقطع جزء من الاكستريمتيز. تمام؟ هنا بيبدا يطلع لك فيها اهو، شوف قطع حته صغيره ازاي من جزء المقص وبعده، بيروح جايبها هنا على الشريحه وفاردها ومغطيها بكفر سلايد اهو عشان يفحصها تحت الميكروسكوب. بدور في الجلز اللي انا اخدت منها جزء ده على ايه؟ على ابنورمال استراكشر في الجلز. يعني مثلا في مرض اسمه البراكيومايكوزس، ده مرض كتله ان شاء الله هنحطه كمان، بيعمل مرض في الفيروس جزء كونجستد جزء بيه. انا عايز اشوف الكلام ده تحت الميكروسكوب، ممكن اشوف في عندي بارازايت الجلد تحت الميكروسكوب. طيب انا اخدت بقى جزء من السكين او جزء من الجلد ببدا افحصه تحت الميكروسكوب، وطبعا ممكن اشوف البارازايت تحت العدسه 4 وتحت العدسه 10 البكتيريا عشان اشوفها بفحصها تحت العدسه 40، وممكن اعمل ديفينيتيف للبكتيريا والبروتوزوا تحت الاكس 100 او العدسه 100 اللي هي الكويت انفيرشن تيست. ده اللي هو الاختصار اللي انا عايز حضرتك تعرفه في البيوبسي. لسه ما اخدتهاش، اول ما توصل تاخد عينات دم من السمك الصاحي قبل ما يموت. يعني لو مات معاش بتاعه طب معين بعد كده بتعمل تكتو بارازيتك اكزامينيشن تمام بتاخد بايوبسي سواء كان سكين او جيل بايوبسي وبعد ما عملت الحاجات اللي انا المفروض بلحق اعملها على السمك اللي لسه صاحي قبل ما يموت ابدا بقى اتعالج السمك الصاحي بعمل له يوزنيزيا السمك اللي ميت عندي او السمك الصاحي بعد ما موته ببدا اعمل له بوست مورتم اكزامينيشن تمام بالنسبه للبوست مورتم اكزامينيشن في عندي منه جزئين اكسترنال اكزامينيشن والجزء الثاني اللي هو اللي تحت خالص اللي هو الانترنال اكزامينيشن بمنتهى البساطه السكشن ده او البوست مورتم ده يعني يخلص في 3 كلمات يخلص في 3 كلمات كلمه اولانيه اكسترنال اكزامينيشن معناها ان انا ببص على السمكه من بره وبعمل ريكوردنج لاي ابنورماليتيز موجوده على اي حاجه ممكن اشوفها من بره خلاص طب هو انا ممكن اشوفها من بره على السمكه ايه الحاجات اللي انا ممكن اشوفها من بره سكيل تمام ايه تاني سكيل ماشي ايه تاني الغاي ماشي الجنس ماشي الفنس تمام الحاجات اللي هي الجروس ليجنز اللي ممكن تكون موجوده على السكيل الكلر لون السمك وممكن كمان ناس تتكلم الويت واللينس اهو شوف بمنتهى البساطه لو انت شغلت دماغك لو انت شغلت دماغك خلاص وقلت كلمه بوست مورتم اكزامينشن معناها ان انا ببص على كل حاجه في الاكسترنال اكزامينشن من بره واي انورمالتي فيها بعملها ريكورد وشغل دماغي دي غريب انا ممكن اشوف السكين في الاي في الفيلز في الكلر في مش عارف ايه وابدا اكتب ده خلاص خلصت هذه كلمة لين تبدأ إنزيميش بنفس المنطق أي أبنورماليتي موجودة في أي أورجان جوه السمكة بعمل له ريكورد خلاص الموضوع النقطة الثالثة لو أنا لقيت أبنورماليتي جوه أو بره باخد عينة علشان أعمل بكتيريولوجي أو أعمل هيستروسيولوجي الموضوع خلاص انتهى صد السمك بالسلامة خدت عينة دم عملت بايوبسي تمام كده عملت سكين سكراب تمام يا جماعه موت السمك اللي لسه طاري وهرجع اشتغل بوست مورتم البوست مورتم ده هيا ليه بكتيريولوجي وباراسايتولوجي اذا كان في انترنال اكزامينشن بارازايت مايكولوجي فيرولوجي وهيستوباثولوجي فانا باخد العينات بتاعتي بشتغل عليها لقيت ابنورماليتيز بسجلها تمام عشان ده يبقى في البوست مورتم ليجن اللي حضرتك بتشخص بيها المرض وبعد كده عين. عشان البكتيريولوجي تزرع تطلع البكتيريا اذا كانت مشكله بكتيريا او هيستوسوس صعب يا جماعه الكلام نستعرض بقى بمنتهى البساطه كده ده سهل جدا ان انا قلته الارتباط الجروب اول حاجه الاكسترنال اكزامينشن اهو تعالى نشوف كده اول حاجه مثلا الاكزامينشن اوف ذا جنرال كونديشن ببص على الحاله العامه للسمك الناس بتتكلم انا بعمل اكزامينشن للجنرال كونديشن الحاله العامه للسمك عشان اعمل اي ابنورماليتي يعني مثلا السمكه السكيلز بتاعتها واقعه خلاص في هايبرينيا موجوده على السمكه او في ليجنز موجوده على السمكه من بره كمان زي ما قلت في المحاضره في حاجه مثلا اسمها لوردوزيس وحاجه اسمها سكوليوزيس صح اخدتوها في اخر مره في المحاضره ايه ده حاجه حساسه حد ما حضرش المحاضره هنا لا عامه مش صار ولا درجات النهارده ولا غدت 6 درجات تمام Gracias. او يختلف لمحمد صريف؟ طيب انت ليه حاول تسوي حاجه اوريدي يعني Thank you. على جسم السمكه طبعا هيموريدج فينس فيتروب ده برضه فانجا ديزيز هتاخده بعد كده تمام. جاب لك السينال وورد والفيش لايس اللي هو الامن بتاع السمك الالسر اللي ممكن تكون موجوده الامن وورد الدروبسي اللي هو السايتس في وش خلص ممكن تكون موجودة. يعني ده بيقول لك لو انا رصيت على السمكة ايه هي الحاجات اللي هتكون طبعا من غير ما تتلخبط انت اعتقد لو انت خدت شوية الحاجات انت تقولها مش محتاج انت تحفظها انت لو تشغل الهدف هتلاقي نفسك بتقول الكلام ده كويس طبعا يا جماعة للأسف هو بص الشيء ده ممكن يعقد ربنا في المستقبل. طيب بعد كده الانترنال اكزامينيشن يا ريت يا جماعة بس سألتكم ثلاث اربع ورقات كده وكتبوا اساميكم بالنسبة للكلمة الإكزامينيشن يا جماعة صور خلونا نقول التوكيل بالنسبة للكلمة الإكزامينيشن أنا أفتح وأطلع الأورجنز اللي عندي وأي أنوماليز موجودة آخد منها عينة علشان يا جماعة طب العين عشان ايه؟ عشان البكتيريوس وعشان ايه؟ الاستروسولوجي تمام؟ طيب اما باجي اعمل انترنال اكزامينيشن لازم اكون يعني عارف كويس جدا ان السمكه بتاعتي اللي انا بشتغل عليها انا مطلعها من الميه ويمكن من اكثر اسباب الامراض في الاسماك عندنا في المزارع ان الميه ما بتبقاش كويسه سواء فيها بقى هاي لود من البكتيريا او فيها اي بارامترز بايظه سواء كانت عاليه او واطيه انا لازم اكون عارف السمكه اللي انا هجيبها الميه السكين اللي موجود عليها موجود عليه نورمال انهابيتنت بكتيريا خلاص يا جماعه. وبالتالي ما ينفعش اجي السمكه اللي طلعها الميه واروح فاتحها على طول واخد منها عينات بكتيريولوجي كده ممكن يحصل عندي انفكشن يعني الميكروب يتنقل من بره يدخل جوه ممكن اجي اخد عينه باللون بتاعي يحصل عندي مثل الدوزس بتاع المايكرو اورجانيزم او بكتيريا غير اللي موجود عندي او اللي مسبب لها مشكله. وبالتالي اول حاجه وحاجه مهمه جدا لما باجي اعمل بوست مورتم وباجي افتح السمك لازم اعمل ديس انفكشن مهم قوي معانا النقطه دي. طب بعمل ديس انفكشن ايه؟ السمكه بتاعتي موجوده بجيب قطه وببلها بعملها سوكن ب 70% الكحول وببدا امسح السمكه من اول الجلد لحد ورا بعمل ديس انفكشن باي يوزنج 70% الكحول تمام. وبعدين خلي بالك النقطه دي دبش شوف دي اون ليفت لان اسهل بالنسبه لي ان انا الاقي بعض الاورجانز وخصوصا السبرين ده في ايه كده في وسط الجسم لو فتحت الناحيه السبرين بيبقى اسهل لك ان انت توصل له. هو ده تاني يا جماعه انا بعمل انسبكشن السمكه بحط السمكه ان دي فلاتر ريزمبلنس ايه لان الرايت ابروش الرايت ابروش خلي بالك النقطه دي مهمه الرايت ابروش هو ان انا افتح من الناحيه اليمين جيف بيتر اكسس تو سبرين رايت ابروش ان انا افتح عشان يا جماعه بطلعها من ناحيه اليمين بقدر اوصل للسبرين بسهوله. طيب انا نظفت السمكه بتاعتي كويس جدا وحطيتها على مبسوطه من هنا لما تحجيها عادي ده مش شرط. بقطع الكوركلا يا جماعه، والسيرو برانش موجود فين جوه، تمام؟ طبعا السولو بلانش فيلم بروتول او امبريد ما هياش قصتنا خالص تمام كده. بعمل تاني حاجه بعد ما شلت الكوبيركولوم من عندي ظهرت عندي الجلز ببدا اعمل ريموفال للسكند والسيرجيك الارش السكند والسير. طب حد شاطر يقول لي ليه مش الفيرست مش الاولاني؟ انا بروفيس ها اديجن ايه يا جماعه السكند والسير الاولاني هو اللي معرض للميه الميه اللي بتدخل عليه في الاول فليه تعمل كونتامينيشن. فانا بشيل التاني والتالت عشان اتفادى ممكن يكون في عندي كونتامينيشن. بعمل اكزامينيشن للبنس لو في عندي هايبرينيا لو في عندي اكسجين لو في عندي هيموج لو في عندي مرزايت. بعد ما شلت السكت والسيرت في القش طبعا هو هنا يمكن بيقول لك السمكه طبعا اول اكزامينيشن يعني من الحاجات كلها انا جاست بس عايز اكرر الحته دي اللي بيحصل يا جماعه انا عايز افتح السمكه انا شلت العين وشلت الجلد عايز افتح السمكه عشان اخد هو بعمل ايه في عندي ثلاثه انسيجنز بعملهم عشان افتح السمكه تمام. اول حاجه بقى يا جماعه عندي من الانال اوبن بقى من الانال اوبن تمام واعمل انسيجن او بقطع بعمل قط سيزر في الفنترال ابدومينال وول لحد ما اوصل للكيب كفر ده الفيرست انسيجن بعمل بايسيزو انتروجوز ديكتوز هنا دوبل بعمل قطعين في البنطرن أبدومينال وول تل ريشنج ذا ذا جيل كفر ده أول واحد. الانسيجن الثاني بوينت سيزو بيدخل تاني في الهنا دوبل وبعمل قطعين في الأبدومينال وول إن كيرف المنر توورد ذا دورسال ماسكوليشن يعني أنا بدخل المقص بتاعي كده وبعمل إن كيرف المنر أهو ناحية الدورسال ماسكوليشن لحد ما بوصل للجيل كفر من فوق. الانسجن الثالث بوصل ما بينهم من الديس ماسيليشن من تحت من عند الكيمي اللي يعتبر لحد نهاية السكن انسجن تمام يا جماعه. ده هو ثاني بفتح السمكه باي ثلاثه انسجن. اول انسجن اسمين باي انتروديوسي بوينت انسيزوس انتو زين ان اوبن اند كاتنج انتو ذا فينترال ابدومينال وول تو ريتشينج ذا جيل كفر. الثاني بعمل انتروديوسي للسيزوس انتو زين ان اوبن اند كيرف اند كاتنج باي كيرف مانر انزا ابدومينال وول توورد ذا دورسال ماسكوليتشر تل ريتش ذا جيل كفر تمام. ادي واحد تمام دي بقى السمكه الطول هو ده يا جماعه بالشكل ده لو عشان برضه تكون عارف بس الناس بتستغرب كده السمكه عندي موجوده بالمنظر ده تمام. انا اول انسجن هنا دوبل اللي موجود عندي بالشكل ده باجي بقطع السيلوز بتاعي وهنا الاوركولا اهو بقطع السيلوز بالشكل ده بالفنتر الابدومينال وول كده انا فتحت بطن السمكه من تحت. الثاني باجي بالمقص بتاعي وبعمل الجلد المنظر بالشكل ده لحد ما بوصل للجلد كفر. الانسجن الثالث بقطع من تحت لحد ما بوصل لفوق كده انا شلت الابدومينال وول كده انا شلت الابدومينال وول. بتظهر عندي الاورجنز بتاعت السمكه بالشكل اللي حضرتك شايفه. في عندي الجلد هي موجوده يمكن انا شلتها من شويه. في عندي الليفر في المقص موجود تمام الاستومك الانتستين الجوناز طبعا جت السويم بلادر هي جت الجيبني تمام كده والفيرس موجوده هنا اللي يقول لك بلادر هيكون تاني يعني انت مش هتشوفها قد كده. انا بفتح عشان الاورجنز اللي موجوده عندي تشوف كلها تبان خلاص عشان ابدا اطلعهم واحد واحد وافحصهم. يبقى انا عملت يا جماعه ثلاثه انسجنز اللي موجودين عندي بالشكل ده. طبعا بيقول لك الفيرس انسجن فروم الانا الاوبنينج للاسماس ريجون اللي هو في الدلتر اللي هو من الول زي ما قلت لحضرتك. السكند من الانا الاوبنينج توورز توصل للسويتش على الكونترام السيرف الكونكت الفيرست للسكند تمام. طيب انا فتحت ظهر عندي الهارت ببدا اشيل الهارت عندي تمام. الهارت اكزامبل اكسترنالي اند انترنالي تمام. بعمل ايه يا جماعه؟ ببص عليهم بره في اي سبوتس موجوده في اي كلوزز في نيكروتيك اريا موجوده على الهارت بشيله. لو خلي بالك انا دايما بطلع تاني ببص على الاورج لو في مشكله باخد عينه علشان البكتيريولوجي وعينه علشان الهيستوباثولوجي تمام يا جماعه. طيب بالنسبه للهارت الهارت يا جماعه طبعا ببص عليه من بره ببدا اطلعه. لو السمكه صغيره سمكه 50 جرام جرام الهارت صغير ممكن اخده كله احطه مثلا في فورمالين لو لقيت فيه فورمالين. طيب لو السمكه كبيره كيلو 2 كيلو الهارت بتاعها بيكون كبير شويه واروح جايب مقص وقاصص الهارت بالطول قصه بالطول وابص على الاندوميتريا من جوه اسمه ايه الاندوكارديوم ببص على الاندوكارديوم من جوه لو في اي نيكروزس في اي بارازايت في اي حاجه غريبه موجوده جوه الميتوكوندريا تبص عليه. تمام كده يا جماعه؟ طيب بعد كده بعد ما شلت الغلط وانا بقول لك في اللارج فيش ايه وان سايد في السمول فيش كل الغلط كله. بعد كده في خلاص بقى عندي العده بتاعت السمك كلها من عند السوفيلاس لحد الريتم الدايجستيف سيستم بالاكسسوارز بتاعته. باجي بقوم قاطع بعمل ترانسكشن او كاتنج للاسوفيلاس وكاتنج للريتم من عند الفينا دوبلين واروح شايل كل الفيسرا او كل الابدومينال جول فلو كل اللي هو الفيسرا مطلعها بره قدام على البنش. ليه؟ الانتست مليان في التلاته مليان حاجات مش كتير. باجيش افحص الليفر وافحص السكرين وافحص السوبر بلادر وافحص الاستومك كل اللي هو الانتست كافي. ما هو انا ما شلت حاجه ممكن اطلع الانتست روح مطلع لها اي فيكال بطل على كلام ده موضوع تاني صح؟ يبقى انا بطلعها كلها افردها كلها على البنش قدام في مكان اوسع وابدا بقى واحده بواحده اطلع الجمله اللي احنا الموبايل بتاعنا بيقول لك الدروب باي شوبينج الكوستوكاس ان زي في الديست بيفوز هنا الوبلي. فابدا ابص على اول حاجه الليفر. الليفر يا جماعه بتكون موجوده عندي طبعا هنا الليفر المفروض ان هو بيكون بريتش براون كلر. ممكن تلاقي جاي كل ديس السمك كله. ايه الغريب اللي انا ممكن ابص عليه يا جماعه او ايه الغريب اللي انا ممكن اشوفه في الليفر؟ ايه الغريب اللي انا ممكن اشوفه في الليفر؟ اهو ده اللي مروه ايه اهو ده الوايت سبوتس ممكن يكون موجود فيها وايت كريم جلوز، ممكن يكون حصل لها انلارجمنت. لو في اي حاجه غريبه في الكدني باخد منها عينه، لو برضه السمكه صغيره ممكن اقطع في اول الكدني من ورا وفي اخرها واخدها كلها. لو السمكه كبيره باخد عينه سنتي نص سنتي وبعمل لها هيستولوجي. ده بالنسبه للكدني. البرين، البرين طبعا انت عارفين السمك عندها برين، لو في الاسكال بتاعتها عشان اوصل للبرين بيقول لك قدامك طريق من الكدني. الطريق الاولاني اللي هو انتر من الجمعه اللي هو مطلع العين، والعين وصل لها حاجه اسمها الاوبتيك نيرف اللي جاي من البرين. خلاص امسك الاوبتيك نيرف واقعد اخلي ورا منه لحد ما اوصل للبرين. او الاسهل ان انا اقطع في الاسكال من فوق لحد ما الاقي البرين. البرين لونه وايت ان كلر اند فير ان كونسستنسي. ببص لو في اي هيموريج، لو في اي بارازايت ممكن يكون موجود، في اي ابنورمالتيز موجوده باخد منه عينه للبكتيريولوجي وعينه للهيستولوجي. طب بالنسبه ايه للاستومك، الاستومك بفتحها لقيت فيها اي جدال اي ابنورمالتيز موجوده باخد منها سكراب عشان اعرف حصل سكوب. نفس الكلام بالنسبه للسيستم، ممكن يكون فيها بارازايتز اللي انتوا اخذتوها مثلا مش عارف المره اللي فاتت ولا المرات المرات تقريبا صح؟ اللي اسمها يا جماعه البارازايت اللي بيدخل جوه السيستم اسمه ايه؟ العلم الشيء عشان برضه يعني يمكن معرفش ليه انت بتوصل لايه الكلام ده ولا لا. عشان اخد عينه للهيستولوجي لازم يكون لها حركه، يعني مش اي حاجه اخدها من اي حته اعمل لها هيستولوجي. لازم تكون العينه اللي انا باخدها عشان هيستولوجي ويمكن تجي لك سؤال في الامتحان كاركتر سبيسيمين فور هيستولوجي، اللي هي اول حاجه العينه تكون تيكن فروم ريش في فيش. يعني على سبيل المثال انا راجل مزرعه ليه تكون عارف المريض عشان انا رايح مزرعه مثلا في اسكندريه او في الغرب او في القاهره او في غيره، ما اعرفش اجيب السمك ورد اربع خمس ست ساعات في الطريق. لسه الوصول المفروض ان انا بشوف تغيير. انت اصلا على ما بتيجي بيكون السيلز حصل فيها تغييرات، يعني ممكن يكون حصل مثلا تحلل ديكومبوزيشن في الخلايا يظهر لك تحت الميكروسكوب تبدا تقول ده ليجن وهو اصلا مش فيه صح؟ يبقى لازم تكون في الفروم فريش ليك بقدر الامكان. انا باخد العينه وقت ما السمكه بتكون شغال ساعه اتنين مش اكتر من كده. كمان السكنس بتاع العينه السمك بتاع العينه المفروض يكون نص سم في 1 سم. ما اعرفش مثلا اجيب ليفر بتاع سمكه ده 4 كيلو، الليفر بتاعها مثلا سمكه 2 3 سم واقوم حاطه في الفورمالين. طبعا الفورمالين مش هيتخانق الخلايا وبالتالي هيحصل ديكو بوزيشن الخلايا من جوه. الحاجه الثالثه المفروض العينه بريزيرف انفكس لازم تحفظها فيكس زي ايه؟ زي الفورمالين 10% او الفورمالين فوسفيت بافر سلايد. ولازم يكون الفيكسيف كميته على الاقل 10 اضعاف العينه اللي محطوطه. خلاص؟ طيب لو انا يعني هو المفروض يقول لك 30 ضعف العينه. طب لو الفيكس اللي معايا قليل وهحط بس 10 اضعاف المفروض ان انا كل 4 ل 6 ساعات اغير الفيكس ده او ازوده عشان العينه تفضل عندي باستمرار تتحفظ ما يحصلهاش ديكومبوزيشن. واجي اقراها تحت الميكروسكوب الاقي في عندي تغييرات حصلت بسبب سوء الحفظ او بسبب الديكومبوزيشن وما هياش اصلا سبب ده. تمام يا جماعه؟ طبعا انتوا فهمتوا كويس جدا. هتلاقي بقى كتير بقى عندكم انت.